يقول هذا الأخ: كيف الجمع بين أحاديث غربة الدين في آخر الزمان وبين حديث انتشار الدين في آخر الزمان حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله الإسلام، وحديث أنه في آخر الزمان تكون خلافة على منهاج النبوة؟ الجواب أن الغربة في آخر الزمان هي الحال العام، وهذه الحوادث ومنها المدة التي يكون فيها المهدي في الأرض هذه أحوال خاصة فقط، فالأصل الكلي غربة الدين في آخر الزمان، وأما وقوع بعض الأزمان على خلافه فلا تكون مخرجة عن الحال الكلي، فهي خاصة بأحوال إما بزمان أو بمكان أو بأحد من الخلق، فتارة تكون في ناحية من الأرض دون ناحية، وتارة تكون في زمان دون زمان، وإذا كانت في الأرض كلها كحال عيسى فإنها في مدة يسيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.